بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء. ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية. وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 187 من الموسوعة البداية والنهاية، وهو المجلس رقم 111 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بها بحجة الوداع. بدأنا بحجة الوداع في هذه السنة الطيبة المباركة، السنة العاشرة من الهجرة، ووصلنا في حجة الوداع إلى الموضع الذي أهل منه النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته الطيبة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: الموضوع الذي أهل منه عليه الصلاة والسلام. قال: باب بيان الموضع الذي أهل منه عليه الصلاة والسلام، اختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك. ذكر من قال أنه أحرم من المسجد الذي بذي الحليفة بعد الصلاة. قال: تقدم الحديث الذي رواه البخاري من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي، فيقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة، سمعت سالم بن عبد الله، سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحدثنا عبد الله بن أبي مسلمة، حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة، وفي رواية لمسلم عن موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر ثلاثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فذكره وزاد فقال: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية لهما من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. قال: وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلاف هذا كما يأتي في الشق الآخر، وهو ما أخرجه في الصحيحين من طريق مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر حديثا فيه أن عبد الله قال: أما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: قد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حديث قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل ورضي عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت في من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ثم راكبا، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه، فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما على شرف البيداء هل وأدرك ذلك منه أقوى من، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، وأهل حين على شرف البيداء. فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلى إذا فرغ من ركعتيه، وقد روى الترمذي والنسائي وجميعا من قتيبة عن عبد السلام بن حرب عن خصيف به نحوه، وقال الترمذي هو حسن غريب لا نعرفه أحدا، ورواه غير عبد السلام كذا قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه، وكذلك رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. ثم قال: خصيف جزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد الله عن ابن عباس. قال البيهقي: إلا أنه لا ينفع متابعة الواقدي ولا حديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، أسانيدهما قوية ثابتة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الحديث من الاختلاف، وبسط العذر لمن نقل خلاف الواقع، ولكن في إسناده ضعف. ثم قد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين خلاف ما تقدم عنهما، كما سننبه عليه ونبينه. وهكذا ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أنبانا بن جريج، حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 بذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقد رواه البخاري رحمه الله ومسلم أهل السنن من طرق عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله تعالى عنه، وثابت في الصحيحين من حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أخرجه في الصحيحين من رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة. وقال البخاري: باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جرج، أخبرنا صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته في قائمة. فقد روى مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت براحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. انفرد به مسلم من هذا الوجه، وأخرج من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع النبي. ثم قال البخاري: باب الإهلال مستقبل القبلة. قال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فراحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء طوفا بعث به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم قال تابعه اسماعيل عن أيوب في الغسل. وقد علق البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث في كتاب الحج عن محمد بن عيسى عن محمد بن زيد، وأسنده عن به عن يعقوب عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل هو ابن علية. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل وعن أبي الربيع الزهراني وغيره عن محمد بن زيد ثلاثة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني به، ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علي به. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن ربيع، حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج من مكة أدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلة قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. تفرد بالبخاري من هذا الوجه. وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: بيدكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد حين أقام به بعيره. وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الرواية عنه، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد، ولكن بعدما ركب راحلته واستوت به على البداء عن الأرض، وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيدة. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل في موضع آخر: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن أقبة، حدثنا قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردى على الجلد، فأصبح بذي الحليفة راكب راحلته حتى استوت على البداء أهل وأصحابه، وقلد بدنه وذلك الخمس الباقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلد، ثم نزل على مكة عند الحجن وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه به حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت بين الصفا وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، ذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. انفرد به البخاري. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن بهز بن أسد وحجاج وروح بن عبادة وعفان بن مسلم كلهم عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال أخبرني قتادة قال: سمعت أبا حسن الأعرج الأجلد وهو مسلم بن عبد الله البصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدمعان وقلد أنا عليني، ثم دعا براحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ورواه أيضا عن شيء من أنبان أصحابنا منهم شعبة فذكر نحوه. ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن روح وأبي داود والطيالسي ووقيع ووكيع وابن الجراح كل ما نشأ من الدستوائي عن قتادة به نحو من هذا الرجل. رواه مسلم في صحيحه. وأهل السنن رحمهم الله في كتبهم في هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به رحلته أصح، وأثبت من رواية خصيف الجزاري عن سعيد بن جبير عنه والله تعالى أعلم. وهكذا الرواية المثبتة مفسرة أنه أهل حين استوت به راحلته استوت به الراحلة مقدمة على الأخرى، الاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته، ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى والله تعالى أعلم. ورواية أنس من في ذلك سالمة عن المعارض قال: وكذا رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم من طريق جعفر الصادق من طريق جعفر الصادق عن أبي محمد بن علي عن أبي الحسين زين العابدين عن جابر رضي الله تعالى عنه أجمعين في حديث الطويل الذي سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين استوت به رحلة سالمة عن المعارض والله تعالى أعلم. وقال رحم الله زف أما الحديث الذي رواه محمد بن أبي إسحاق بن يسار عن أبي الزناد عن أم عائشة رضي الله تعالى عن عائشة بنت سعد قالت قال سعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا علا على شرف البيداء. فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق وفي غرابة ونكره الله تعالى أعلم. فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أن عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السير. زاد ابن عمر في روايته ومستقبل من القبلة. قال رحمه الله عز البسط البياني لما أحرم به عليه الصلاة والسلام في حجته هذه من الإفراد والتمتع والقرآن. قال باب بسط البيان لما أحرم به عليه الصلاة والسلام في حجته هذه من الإفراد والتمتع والقرآن. قال ذكر الحديث الواردة بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا. قال رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن بينه وبين يكون عن عبد الرحمن ينقسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال ورواه مسلم من عن إسماعيل عن أبي أويس ويحيى بن يحيى عن مالك. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا المنكدر بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال الإمام محمد حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى ابن عبد ابن محمد قال قرأت على مالك بن أنس رحمه الله عز وجل عن أبي الأسود عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال حدثنا روح حدثنا مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة عن عروة بن الزبير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وروى ابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك كذلك. وروى النسائي عن قتيبة عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. وقال أحمد أيضا رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج منا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالعمرة فحلوا حين طافوا بالبيت والصفا والمرة. وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ورقى نبي وإسماعيل بن أبي واسن عن مالك. ورواه مسلم عن يحيى بن أبي يحيى عن مالك به. قال رحمه الله جل وقال الإمام محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أم عائشة عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بالعمرة. قال ورواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به نحوه. قال فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل. وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر فإنه حديث غريب جدا تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وإسناده لا بأس به ولكن لفظه فيه نكارة شديدة. هو قوله فلم يعتمر فإن أريد بهذا أنه لم يعتمر مع الحج ولا قبله فهو قول من ذهب إلى الإفراد. وإن أريد أنه لم يعتمر بالكل لا قبل الحج ولا معه ولا بعده فهذا مما لا أعلم أحد من العلماء قال به. فثم هو مخالف لما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أن صلى الله عليه وسلم يعتمر أربع عمر كلهن في ذي القاعدات إلا التي مع حجته. وسيأتي تقرير هذا في فصل القرآن مستقصا والله تعالى أعلم. قال رحمه الله جل وكذا قال وهكذا الحديث الذي رواه الإمام محمد قال في مسنده حدثنا روح حدثنا صالح عن أبي صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب أن عروة أخبره أنه من عشرة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل والعمرة في الحجة الوداع وسق مع أولادي وأهل نسل بالعمرة وساق الهدي وأهل نسل بالعمرة ولم يسوق هاديا وقالت عائشة وكنت ممن أهل بالعمرة ولم أسق هاديا فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم أهل بالعمرة فساق مع أولادي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجته وينحر هديه يوم النحر ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسق هديا ولم يسق مع أحد فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من ذي رجع إلى أهله قال من عشرة رضي الله تعالى عنه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي خاف فوته وأخر العمرة فهو حديث من أفراد الإمام أحمد وبه بعض الفائدة نكره والبعض شاهد في الصحيح وصالح بن أبي الأخضر ليس من علي ليس من علية أصحاب الزهري لا سيما إذا خالف غيره كان ها هنا في بعض الفائدة السياق هذا وقوله فقدم الحج الذي يخاف فوته وأخر العمرة لا يلتوم معه الحادث أهل بالحج والعمرة فإنما أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال الحج ثم بعد فراغه أهل بالعمرة ثم يقوله كما ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقول من ذهب إلى الإفراد فهو مما نحن فيها هنا وإن أراد أن أخر العمرة بالكل بعد إحرامي بهذا فهذا لا أعلم أحدا من العلماء صار إليه وإن أراد أن المقضي بأفعال حج أن أفعال عمرة دخلت العمرة في الحج فهذا قول من ذهب إلى القرآن وهم يؤولون قول من روى عنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج أي أفرد أفعال الحج وإن كان قد نوى معه العمرة قالوا لأنه قد روى القرآن لأنه قد روى القرآن كل من روى الإفراد كما سيتبين والله تعالى أعلم روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في الإفراد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالحج إسناده جيد العاشرة مسلم رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بالحج ليس معه عمر وهذه الزيادة غريبة جدا ورويت الإمام أحمد أحفظه الله تعالى أعلم وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أهلنا بالحج ولسنا نعرف العمرة قال قد روى ابن ماجه رحمه الله من عن هشام بن عمار المقري عن الدوروردي وحاتم بن اسماعيل كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وقال هذا إسناد جيد وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب يعني المعلم يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحج ليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري بطوله كما سيأتي عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما للإفراد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن محمد حدثنا عبد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا عليكم السلام ورحمة الله قال ورواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عون عن عبد بن عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج يعني مفردا وإسناده جيد ولم يخرجه ورواه ابن عباس قال رواية ابن عباس للإفراد روى الحافظ البيهقي من حديث روح بن عبادة عن شعبة رحمه الله عز وجل عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقام لأربعين مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء نجعلها عمرة فلجعلها ثم قال روى مسلم عن إبراهيم بن دينار النار عن روح قال: وتقدم من رواية قتادة عن أبي الحسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وهو في صحيح مسلم أيضا. قال رحمه الله عز وجل: قال الحافظ أبو الحسن الدرقطني رحمه الله قال حدثنا حسن بن إسماعيل حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش رحمه الله حدثنا أبو حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجرد ومعه عمر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد تبع الثوري عن ابي الحسين. هذا انما ذكرناه هنا لان الظاهر ان هؤلاء الائمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين انما يفعلون هذا عن توقيف، والمراد بالتجريد هنا الافراد. والله تعالى اعلم. قال الدارقطني رحمه الله حدثنا ابو بكر وقال الدارقطني حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل ومحمد بن مخلين قال حدثنا علي بن محمد بن معاويه البزار قال البزاز قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتبة بن اسيد رضي الله تعالى عنه على الحج فافرد، ثم استعمل ابو بكر سنه 90 فافرد الحج رضي الله تعالى عنه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنه 10 فافرد الحج، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر فبعث عمر فافرد الحج، ثم حج ابو بكر فافرد الحج، توفي ابو بكر واستخلف عمر، ثم بعث عبد الرحمن بن عوف فافرد الحج، ثم حج عمر رضي الله تعالى عنه سنيه كلها فافرد الحج، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فافرد الحج، ثم حصل عثمان فاقام عبد الله بن عباس للناس فافرد الحج. وفي اسناد عبد الله بن عمر العمري هو ضعيف لكن قال الحافظ الباقي له شواهد باسناد صحيح. والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر من قال أن صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. هو يسرد الروايات التي ذكرت أنواع الإحرام، سواء كان بدأ بالإفراد ثم التمتع ثم سيذكر القرآن في الأخير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ونتقبله منا ومنكم خلاصا وجل كريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.